إلحاقه به في الحرمة والمحرمية، وهذا لا يجوز، فيجب عليه أن يلاعن من أجل نفي الولد. ويكره إذا لم يكن هناك حمل، لأنه في هذا الستر عليها ويمكنه طلاقها ومفارقتها. ويحرم إذا كان بمقتضى مجرد الظن، ظن وأوهام، فهذا يحرم ولا يجوز، لا يجوز أن يقدم على هذا. وهذا سعيد بن جبير رحمه الله إمام معروف مشهور من أئمة التابعين، صاحب ابن عباس وصاحب ابن عمر وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، ويخبر أنه كما يقول الراوي أنه كان في إمرة مصعب بن الزبير، أي في زمن ولاية مصعب رضي الله عنه ابن الزبير رضي الله عنهما، لما كان واليا على العراق من قبل أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أجمعين. فكان عبد الله بن الزبير هو الخليفة في ذلك الوقت، وكان اتخذ من مكة مقره وعاصمة خلافته، واستولى على بلاد الإسلام اللهم إلا بلاد الشام، تغلب عليها بنو أمية ولا زالوا حتى كان منهم مكان كما هو معروف. ففي زمن مصعب، وكان زمن تقريبا ما بين عام 64 إلى أن قتل أخوه عبد الله رضي الله عنهما شهيدا، وقتله الحجاج صاحب عبد الملك بن مروان عليهما من الله ما يستحقان. فكان ما بين 64 إلى تقريبا عام 75 من وفاة يزيد وهلاكه إلى أن قتل عبد الله رضي الله عنه، فكانت خلافته قرابة 10 سنوات. في هذا الزمن سعيد بن جبير وهو ذلك الإمام يقول ما أدري ماذا أقول، سئل عن حكم المتلاعنين هل يفرق بينهما، فأتى عبد الله بن عمر وهو نازل في مكة كما في الرواية الأخرى، وهو نازل في مكة، فاستأذن عليه فقال الغلام إنه قائل، أي وقت القيلولة، وقت القيلولة. فسمع ابن عمر سمع صوت سعيد بن جبير يعرفه من تلامذته، فلما سمع صوته بادر هو وقال ابن جبير، أي أنت ابن جبير، ما جاء بك في هذا الوقت إلا عندك مشكلة أو معضلة. فأذن له فعرض عليه المسألة، عرض سعيد بن جبير على عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن المتلاعنين هل يفرق بينهما، قال سبحان الله نعم، لأن هذا أمر محقق ثابت أن الرجل إذا حصل ما حصل وصارت التهمة وقذف زوجته فإنه يفرق بينهما. اللعان مشروع حقا للزوج، لأن كما قلت اللعان منهم من يلحقه بباب الأيمان ومنهم من يلحقه بالقذف، لأنه قذف الرجل زوجته، فالله سبحانه وتعالى جعل للزوج إذا قذف زوجته حكما خاصا يتميز به عن الآخرين، عن الأجانب أو عن من يقذف امرأة أجنبية عنه. فمعروف أن من يقذف المرأة أو يقذف الرجل حده كما هو في الآية، الجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، لكن الزوج لمكانته ومنزلته من الزوجة أيضا ترك له حكم آخر، إذا قذف بين أمرين، إما أن يقام عليه حد القذف إذا لم يثبت الزنا في حق امرأته، أو يلاعن، فهو يختار، إن لم يلاعن فمن أهل العلم من يقيم عليه حد القذف، وإن قبل الملاعنة وبشروطها. فابن عمر رضي الله عنهما ذكر أول لعان حصل في الإسلام بين رجلين من الأنصار، بين رجل وزوجة من الأنصار، وهو هلال بن أمية كما جاء في تفسير الآية، هلال بن أمية رضي الله عنه، فكان أول لعان حصل منه. والآية آية سورة النور نزلت في شأنه وشأن زوجته. وقيل إن هذا حصل في السنة التاسعة في شهر شعبان، لكن ابن حجر رحمه الله فند هذا القول وقال هذا لا قول لا يستقيم، لأن في تلك السنة في السنة التاسعة الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق إلى تبوك في رجب، خرج من المدينة في رجب إلى تبوك، وأمضى شعبان وشيئا من رمضان إلى أن عاد إلى المدينة. ومعروف أن هلال بن أمية كان ممن تخلفوا وهجروا 50 ليلة، هو وكعب بن مالك والصحابي الآخر الثلاثة رضي الله عنه، مرارة بن الربيع، فهؤلاء الثلاثة كانوا من الذين خلفوا. فيقول رحمه الله لا يتصور، وقرر أنه لعله في السنة العاشرة، في السنة العاشرة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة أشهر. فعلى كل حال كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يفصح عن اسم هذا الأنصاري، لكن وردت الروايات الأخرى بتسميته بأنه هلال ابن أمية. فلما كان ما كان من ما ذكر ابن عمر وسأل عن من يجد عند امرأته رجلا، الرسول عليه السلام كان يكره هذه المسائل، وأيضا كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر منهيين عن السؤال إلا في أحوال خاصة، كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله من السؤال ما كان مستحسنا مأمورا به، كما في قوله تعالى واسألوا أهل الذكر فاسأل به خبيرا، وأيضا سؤال يجابون عليه، كما في قوله تعالى يسألونك عن الأهل يسألونك عن المحيض يسألونك ماذا ينفقون، وأسئلة هي أسئلة تعنت نهوا عنها، يسألونك عن الروح يسألونك عن الساعة، فهذه أسئلة نهوا عنها. وأيضا كما قال بعضهم لعله ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني تأدب الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ما زادت أسئلتهم على 13 سؤالا أو نحو ذلك أو قريب من ذلك كما ورد. فكانوا لا يسألون ويفرحون بالرجل الأعرابي الذي يأتي من البادية ويكون عاقلا ويحسن السؤال، فيفرحون به إذا سأل، لأنه يكون سبب لحصولهم على إجابات لإشكالات يتأدبون مع النبي عليه السلام ولا يسألون عنها. فكان عليه السلام لا يحبذ المسائل التي فيها أغلطات أو أمور مشينة خشية أن تقع، ولذلك جاء في الحديث أشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. فسأل هذا الصحابي ثم إنه ابتلي بما سأل عنه، ابتلي به، فعاد وقال إنه إنما سألتك عنه يا رسول الله قد وقع. وكما في المثل إن البلاء موكل بالمنطق، فالإنسان قد يقول قولا على سبيل المزاح أو استخفاف أو استتار فربما يقع به. فلذلك من السنة حفظ اللسان وعدم التساهل في الكلام الذي لا فائدة فيه ولا فائدة منه. فالحاصل أنه لما ذكر هذا السؤال وقال إنه إن وجد عند امرأته رجل ماذا إن تكلم كما في الرواية الأخرى جلدتموه لأنه قاذف، وإن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم ما يستطيع أن يسكت، فكل هذه الأمور يعني مشكلة، فما هو المخرج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يكره هذه الأسئلة التي لم تقع، ولكن إذا وقعت وابتلي به الإنسان فلا حرج، أما أن يسأل من غير أن يكون وقع لمجرد توهم أو ما لذلك فكان يكره ذلك. فالحاصل أن هذا الصحابي ابتلي بما سأل عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، فقال إنه نزل فيك وفي صاحبتك ما نزل، التي هي آية سورة النور. فالله سبحانه وتعالى لما بين حد القذف، القذف العام في شأن من يقذف الأجنبيات، والقذف في حق الرجال والنساء، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر النساء لأنهن أشد تألما وأضعف حالا. فالمرأة مسكينة في بيتها لا تدري ما يدور حولها وما يلاك عنها ولا تدافع عن نفسها، أما الرجل فهو يلقى الرجال ويسمع ما يقال ويبلغه ويدافع عن نفسه ويخاصم ويجادل، لكن المرأة مسكينة. فلذلك عد قذف المرأة المحصنة الغافلة العفيفة المؤمنة من الكبائر، من الكبائر، والله سبحانه وتعالى شدد فيه. والذين يقذفون المحصنات، إن الذين يقذفون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وعده عليه الصلاة والسلام من الكبائر، وهو كذلك في حق الرجال، من قذف رجلا محصنا غافلا مؤمنا عفيفا فأيضا يناله من الإثم ما ينال، والعقوبة كذلك. فلما ذكر سبحانه وتعالى شأن القذف الذي يرمون المحصنات، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، ثم بين ما يتصل بقذف الرجل زوجته، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، ما عنده شهداء، إذا كان عنده شهداء انتهى الأمر، إذا أثبت بالشهادة شهادة الزنا 4 يشهدون على أنها زانية فهنا يقام عليه الحد، لو لم تعترف لا البينة حاصرتها فيقام عليه حد الزنا، لكن ليس عنده بينة ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى شرع لهم هذا الحكم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا هذا الرجل، قال قل أشهد أحلف بالله الذي لا إله إلا هو، أو أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنني صادق أو لست بكاذب، فاستشهده استنطقه 4 مرات. فإذا شهد، ثم أيضا قبل هذا وعظه وذكره، وعظه خوفه بالله وذكره بالله وأن عذاب الدنيا من جلد بسبب قذفه أهون من عذاب الآخرة، فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه، لأنه رأى بعينه ما رأى، فما قال ذلك إلا عن بينة، يعني عن صدق ويقين. وفي حديث ابن عباس كما سوف يريد المؤلف، أمر رجلا أن يضع يده على فمه ويقول اتق الله إنها الموجبة، يعني في الشهادة الأخيرة أو التي فيها اللعن، والخامسة أن لعنة الله، فيعني يمنعه إذا كان عنده شيء من الشك أو التردد يتراجع، فما تراجع أقدم وحلف هذه الأيمان 5. ثم أتي بالمرأة كذلك أيضا وعظها عليه السلام وذكرها وأن عذاب الدنيا وهو الرجم أهون من عذاب الآخرة. في بعض الروايات أنها تلكأت وكادت تتراجع ثم قالت والله لا أفضح قومي، مع أن هذا عين الفضيحة، إذا نقل، إذا كان هذا ثابتا صحيحا فهي إنما الآن اعترفت، يعني لا هي يعني استفادت من هذا، فهذا القول صار حجة عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه روايات الله أعلم بصحتها. فأقسمت مثل ما كان من الرجل. في رواية أوردها الإمام بن حجر رحمه الله أيضا أنه أمر رجل أيضا أن يضع يده على فمها، لكن الإمام الصنعاني رحمه الله فند هذا وقال ليس بثابت وليس صحيح ويبعد أيضا، باعتبار أن هذا لا يمكن، امرأة أجنبية عنه ولا يمكن أن يكون هذا، فاكتفي ببعضها وتذكيرها. فلما حصل أن كل منهما أصر على قوله، هي شهدت 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فخص الرجل باللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، والغضب كذلك لكن الغضب أشد. قال أهل العلم كون الرجل خص بأن يدعو على نفسه باللعن وهو أخف من الغضب، لأن قصار ما يكون منه أنه قذفها بغير حق، والقذف عقوبته الجلد وإسقاط شهادته، بينما هي خصت بأن تدعو على نفسها بالغضب لأن ما يكون منها أشد. فإذا كانت كاذبة فتكون زنت، وأيضا أدخلت على زوجها من ليس منه، فجريمتها أشنع وأبشع. فلذلك خصت بأن تدعو على نفسها بالغضب إن كان زوجها صادقا. وبدأ بالرجل، وهكذا السنة يبدأ بالرجل، يبدأ به. وأيضا كان في المسجد كما في بعض الروايات، الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهما يتلاعنان في المسجد في جمهور من الناس. سهل بن سعد يقول: كنت في من حضر هذه الملاعنة وكان عمري 15 سنة، قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فهذا من موعظته صلى الله عليه وسلم لهما، أنه خوفهما بالله وقال: حسابكما على الله، إن أحدكما لكاذب. لا شك، لا، واحد أحدهما كاذب على الآخر. في بعض الروايات: إن أحدكما لكاذب فهل منكما من تائب؟ لكن كل منهما، والذي تبين من الروايات أن هلال بن أمية محق فيما رمى به زوجته، ويتبين بالرواية الأخرى يعني ذكر الأسماء ومن الذي اتهم بالزنا في ذلك. وفرق بينهما عليه السلام تفريقا أبديا، ولا يجوز للزوج أن يتزوجها ولو تزوجت رجلا آخر، اللهم إلا إذا تراجع. لو تراجع، فمن أهل العلم أن يقول: إذا تراجع عما رماها به وأقيم عليه حد القذف، فمنهم من يقول يجوز لأنه، ولهم تفصيل إن كان قبل أن يكون اللعان أو بعدهم. والفرقة تكون بمجرد الملاعنة، لا تحتاج إلى طلاق ولا تحتاج إلى حكم حاكم، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم. فبمجرد أن تتم الملاعنة من الطرفين، ولا يكفي مجرد الملاعنة من الزوج كما ذهب إليه بعض أهل العلم ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله، أن الفرقة تتم بمجرد انتهاء الزوج من الملاعنة. إذا أتى بالخمس صارت الفرقة. والصحيح أنه حتى تأتي المرأة كذلك وتقسم الأيمان، فإذا أقسمت فيها الأخرى الأيمان ودعت على نفسها بالغضب، هنا صارت الفرقة، ولا يحتاج أن يطلقها ولا أن يحكم الحاكم بذلك. ثم إن المهر، هنا الرجل قال: طيب يا رسول الله مالي؟ فقال عليه السلام: أما مالك إن كنت صادقا عليها، يعني صادق في أنها حصل منها ما حصل، فبما استحللت من فرجها. لأن المهر إنما دفع من أغراضه حل الاستمتاع بالمرأة، ولذلك المهر يستقر بمجرد الدخول. الرجل إذا تزوج امرأة ودخل بها، حتى ولو خلا خلوة، مجرد خلوة، وأغلق الباب ولو لم يجامع، فأهل العلم مجمعون على أنه يستقر الصداق للمرأة، تستحقه كاملا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت صادق فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذب فأبعد. تتهمها وتكذب عليها وتريد أيضا أن تسترجع صداقك، ما يكون هذا. نعم. قال رحمه الله: وله عن هشام بن، وله عن هشام عن محمد قال: سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال إنه هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. هذه رواية أخرى لنفس القضية من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، ويقول: وأرى أن عنده علم، لأنه أنس رضي الله عنه كان صغير السن لكنه في سن سهل بن سعد، فيخبر عن شيء يعني شهده ورآه وعلمه. هذه قضية يعني مشتهرة، الصحابة رضي الله عنهم فزعوا لها، يعني قضية عرض ونزل فيها آيات، فلا شك أنهم يستحضرونها. فيخبر أن هذا أول لعان كان في الإسلام بين هلال بن أمية وزوجته، ورماها بشريك بن سحماء. شريك بن سحماء اختلف، قيل إنه حليف للأنصار، وقيل بل إن هذا ليس اسمه بل هو صفة له. شريك بن سحماء ابن سحماء يهودي هذا، وهذا الرجل يعرف بأنه شريك هذا اليهودي، بل قيل إن شريك هذا نفسه كان يهودي، لكن قيل لعله أسلم بعد ذلك. وهو أخو للبراء بن مالك، وأيضا هذا مما استشكله الإمام بن حجر رحمه الله، وقال البراء بن مالك أمه هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه التي هي أم سليم، فيقول لعله أخ من الرضاع، والأخوة من الرضاع كانت فاشية بين الصحابة رضي الله عنهم وبين الأنصار بالأخص، فكانت الأخوة من الرضاع كثيرة وفشت فيهم، فقد يكون من الرضاع وليس من الأم. فعلى كل حال هذا المتهم بالزنا بامرأة هلال بن أمية هو شريك بن سحماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني مكمل للحديث السابق، يبين لهم عليه السلام من حال هذا المولود، إن أتت به على صفات هلال بن أمية أبيض سبط، أبيض سبطا قضيء العينين، قضيء يعني فاسد العينين، يعني عيونه إما فيها حمرة أو دمعة وما إلى قضيء العينين، فهو لهلال، هو لهلال، باعتبار أن هذه أوصاف في الغالب، يعني أوصاف الرجل في الغالب أنها تنتقل إلى ولده. وإن أتت به أكحل العينين حمش الساقين جعدا فهو لمن رميت به. يقول أنس: أنبئت أنها أتت به على الصفة المكروهة. وقيل في بعض الروايات أنه عليه السلام قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لكن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا، هذا في شأن آخر وليس في هذه القضية. فعلى كل حال الولد في هذه الحالة، الزوج عند الملاعنة يكون نفى الولد ولا يعتبره، فينسب لأمه، يعتبر ينسب إلى أمه، ويكون ولدا للأم ترثه ويرثها كما جاء الأثر بذلك. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه، وقال: إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي وإسناده لا بأس به. فهذا أيضا مما يشرع عند الملاعنة، إذا أن القاضي أو الحاكم يأمر يعني من حوله أن يعني يدفع بالرجل إذا كان عنده نوع من التردد، وأن هذه اليمين الخامسة أن يدعو على نفسه باللعن موجبة، أي موجبة للحكم الدنيوي وموجبة لعذاب الآخرة، موجبة لأن يفرق بينه وبين امرأته، وأن يكون ما يكون من الأحكام الدنيوية المترتبة على هذا، وأيضا أشد من ذلك أنها موجبة لعذاب الآخرة واللعنة، ويعني تلحقه هذه اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. أما المرأة فقلت ابن حجر رحمه الله ذكر في بعض الطرق أن المرأة كذلك، وأنكر ذلك الإمام الصنعاني وقال هذا لا يصح ولا يكون. قال رحمه الله: عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فهذا يعني صدر الحديث كما سمعنا، يعني كأنها قصة أخرى، واختلف هل كانت مقارنة ومقاربة لما كان من هلال ابن أمية مع زوجه. فهذا عويمر العجلاني سأل ابتداء فيما يبدو، وسأل عاصم بن عدي بن عجلان. يقال إن عاصم بن عدي ابن عم عويمر العجلاني ابن عدي ابن عم لعاصم، وعاصم هو سيد آل عجلان، فلذلك رأى أن يقوم بهذا السؤال عنه وهذه الإشكالات التي وردت عليه. فعاصم باعتبار أنه سيدهم بادر يسأل الرسول عليه السلام، لكن الرسول عليه السلام كما مر بنا كره هذه المسائل، ما يريد هذه الأشياء، وقد تكون أوهام، قد تكون وساوس، قد تكون وقد تقع مثل ما كان. فلما سأل ورجع إلى بيته جاءه عويمر يسأله ماذا قالك، فقال: ما أتيتني بخير. يعني الذي كان أن الرسول كره هذه الأسئلة، يعني مثل يقول ورطتني، ما لو كنت أتوقع هذا ما تبنيت هذا السؤال ولا سألت عنه. فأتاه من الغد وقال: إن الذي سألتك عنه وقع، أو قال بل أصر عويمر أن يسأل بنفسه. نعم أكمل الحديث. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وفي رواية: ذلك التفريق بين كل متلاعنين. متفق عليه. فهنا عويمر يعني ما اقتنع من كلام عاصم، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كره هذه المسألة، فقال: لا أسألنه بنفسي. فأخبره عليه السلام أنه قد نزل القرآن، وأي الآيات السابقة حكمها أيضا ينسحب على قضيتك مع زوجتك. علم عليه السلام أنه يعني كان في شك من حال زوجته، فكان منهما الملاعنة مثل ما كان من هلال ابن أمية مع زوجه. وأيضا حتى عويمر قيل إن زوجته هي بنت عم له، وأيضا ابنة عم أو بنت أخي عاصم، فالثلاثة كلهم ابتلوا بهذه المسألة. هذه الرواية فيها زيادة أن عويمر لما حصل اللعان قام منفعلا وقال: يا رسول الله، كذبت عليها إن أمسكتها. هي الطلاق كما في بعض الروايات، وطلقها ثلاثا. فمن أهل العلم من تمسك بهذا وقال: لا تكون المفارقة بين المتلاعنين إلا أن يطلق الزوج. وبعضهم تمسك بما ورد من قوله الراوي: ففرق بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما يكون التفريق إلا بحكم من الحاكم، يعني قول الراوي فرق بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان التفريق بمجرد انتهاء الملاعنة، ولكن الصحيح مثل ما ذكرت في الحديث المتقدم أن مجرد حصول الملاعنة بين الزوجين وصدورها منهما فيتم الفراق الأبدي بينهما، ولا سبيل له عليها ولا استرجاع صداقها، وينتفي الولد بينهما. وكون عويمر طلق فقالوا هذا طلاق، كلام قاله منفعلا، وهي لم تعد زوجته بمجرد حصول الملاعنة، صارت أجنبية عنه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما علق على كلامه وما قال، يعني لأن هذا كلام إنسان في حالة غضب وحالة نفسية يرثى لها، فكأنه عليه السلام صرف النظر عن كلامه لأنه تحصيل حاصل، فالمفارقة حصلت بمجرد اللعان. فهذا حكم من الأحكام التي جاءت بها الشريعة إذا حصل ما حصل. فنسأل الله السلامة والعافية وأن يوفقنا للعفاف، وأن يجعلنا جميعا رجالا ونساء من المحصنين، وأن يحفظنا في أعراضنا وفي ديننا وفي جميع أمورنا وشؤوننا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.